الإجابة الصحيحة هي باء. يمكن مجاوزة عدة عربات في نفس الوقت بشرط أن تكون الرؤية واضحة وأن يكون الفضاء من الأمام كافيا. ليس هو الحال هنا، أترقب قبل الشروع في المجاوزة.